حطهم يا حطهم. الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وعلمه، ووضع البيت وحرمه، وأنزل الكتاب وأحكمه، ونجى إبراهيم من النار وسلمه، ونادى موسى وكلمه، وآتى سليمان ملكا وفهمه، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وعلمه. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، يحدثنا عن نفسه فيقول: أنا حبيب الله ولا فخر، وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق باب الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، رسول الله فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في حلم ولا كرم، جاءت لدعوته الأشجار ساحرة تمشي على ساق بلا قدم. وبعد، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير. يسر مركز شباب طوخ الأقلام بالتعاون مع إدارة أوقاف السنبلاوين أن يلتقي بحضراتكم اليوم لنحتفل ونحتفي سويا بهذه الذكرى العطرة. فبالأمس القريب عشنا مع ذكرى الإسراء والمعراج، واليوم بمشيئة الله تعالى نعيش مع ذكرى ليلة النصف من شعبان، ذكرى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. وحينما نلتقي اليوم فنلتقي وقد جئنا إليكم بكوكبة من رجال الدين، فمعنا فضيلة الشيخ محمد عطية المصري بإدارة أوقاف السنبلاوين، وفضيلة القارئ الشيخ مصطفى لطف السعيد. وبداية نشكر لكم جميعا حضوركم، كما نشكر القائمين على هذا المسجد لاستقبال هذا الحفل. ضيوفنا الكرام، تعالوا لنبدأ هذا اللقاء بأحسن الحديث وأطيب الكلم، ألا وهو القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى لطف السعيد. عبد الله خلي ودك مع بعض. ما تعلش انه كده. خليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موالها.

ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ومن حيث خرجت فول وجهك شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء فلا تقبل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا What? ربك ورعا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا يا رب العالمين، واجعله حجة لنا لا علينا. وبعد أن استمعنا إلى القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ مصطفى لطفي السعيد القارئ بالمقاطعة مركز السنبلاوين